والحذر مما يقدرها على الناس وينشر الناس منها، ومن النجاسة أشد، فلا بصاق ولا قدر حتى قدر. كانت امرأة تقوم مسجد تلاحظ ما يقع فيه، فلما توفيت ليلا صلي عليها ليلا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على قبرها، فدلوها على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنها أن مساجد يجب أن تنظف وتطهر وتطيب ويبعد بها عن الأذى والقدر من جميع الوجوه، لأن محل العبادة للمسلمين فلا يجب أن يكون فيها ما يقدرها عليهم أو ينفرهم منها. اللهم استعان وفق الله جميعا. مفروش في التراب يجب أن لا يبصق فيها، لو وجد البصاق يدفن أو تنزع أو تنقل إذا كان قد تؤذي. نعم. صلى إليك. بالنسبة لوضع سطول النفايات في المسجد صلى إليك، مثل وضع المناديل صلى إليك فيه، هذا ما في شيء، ما في شيء، هذا محفوظ أبو محفوظ ما يتأذى به. صلى إليك. طيب في الحرم صلى إليك يوجد سطول صلى إليك، بس الناس يبصقون بوسطة صلى إليك، إيش هذا؟ بس ما يضر، ما يضر صلى إليك. نعم. إذا كان هناك شيء معد للبصاق لا بأس. بالنسبة لبناء المسجد الحوش اللي كل ما يتبع المسجد حكم حكم لا يصلى فيه الله سنة. ولو ما دنت مع صرحة المسجد لا يدفل فيها. نعم. إذا مست من القبل أو الدبر يتوضأ صاحبه. نعم. إذا مست فرج. نعم. سواء مست أمه فرج يقول أو دبر ينقص. نعم. كيف من كان يحمل صندوق أو علبة حب الدخان أو هو شارب الدخان في نفس الوقت في رائحة في فمه؟ وفي صحيح علم يعلم مثل صاحب المصلى يعلم، يقال ما حكمه؟ يقال يعلم لا تصلي مع الناس حتى تنظر. النبي أنكر على من حضروا معه الكرات والبصل لئلا يؤذي الناس. ما يتركون هذا الشيء؟ كان يعلمون. عندنا النصيحة، المسلم هو المسلم، عندنا النصيحة ينصحون ويوجهون إلى الخير، ويقال يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز، حرام عليك وضر عليك في دينك ودنياك وصحتك وتؤذي به الناس أيضا. هل يحرم عليهم أو منكر بالنسبة للإثم؟ حرم عليهم أو منكر دخولهم بالعلبة الدخان أو يشرب؟ إذا كان مستور لا، ما عليه بس يتجنبه، أما إذا كان في رائحة تؤذي الناس ما يجوز له، كالبصل وكطاط وأكسد وأقح وأقبح، إذا كان رائحة ظاهرة تؤذي الناس وصاحبك الرافع يخرج من المسجد. الغيرة هل هي من الحسد؟ غيرة غيرة سعر. غيرة حسد هذه ما تجوز، غيرة لله لإنكار المنكر هذه ممدوحة. غيرة النساء على أزواجهن هذا يعني قد تكون يعني غيرة طبيعية للنساء، ما هي غيرة لله لأنفسهن. صلى أحسن في صلاة لو صلى مع الجماعة لكن البصل أو الثوم ما يجوز. ما يجوز. بس علم علم لا يؤذي الناس. بالنسبة للشخص اتصل بوالدة زوجته وقال أخبري بنتك أنها طالق، هل يتم الطلاق أحصل إليك؟ نعم. يتم؟ نعم.